شوف التغيير الشامل. وبعدين لما حتى يعني تعبير كده فألقي السحرة سجدا، كلمتين بس فألقي، فألقي وسجدا، فألقي دي معناها ما تمالكش نفسك، خلي بالك يعني مش سجد بس، ده هو ألقي غصب عنه ما قدرش يقاوم الموقف. من اللي ألقاه؟ سبحان الله عز وجل بحمده، يعني تأثر تأثرا بليغا سريعا بحيث إن لم يتمالك نفسه غير أنه إيه؟ يسجد لله. آمنا برب هارون وموسى، وموسى وهارون، مرة موسى هارون ومرة رب موسى هارون وموسى. إيمان وسجود، مش بس كده، ده واقف قبال فرعون وما وهم يعلمون قوة فرعون مثلا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. مش معقول أن نفضلك أنت على ما بعد ما شفنا الحق، مش معقول أن نفضلك أنت ولا نعمل لك حساب أنت ولا نفضلك على الذي خلقنا، أنت مين أنت؟ يعني أنا معايا هديكم أموال وهديكم زراعات، بتتجمع موعدهم 50 فدان ولا 20 فدان ومنصب وزارة ومش عارف ايه، ده هيديهم اللي هم عايزين، مش ليه ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إيه فدان 100 500 ولا 100 ألف جنيه ولا 100 ألف ذهب ولا فضة، إيه اللي تملك أنت؟ ولا هتدينا إيه يعني؟ هتدينا خدم وحشم وعبيد وفرسان وخيل، هتعطينا كل إمكانيات، ما هو وعدهم بكده. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا واعترفوا بذنوبهم ليغفر لنا خطايانا، شوف بقى ما أكرهتنا عليه من الساحر. ودي اللي تديك الإحساس إن الساحر يعلم أنه على باب، وما أكرهتنا عليه من الساحر. طب ده انا بدي احس منها، اشعر منها معنى تاني، انهم كانوا جايين مع وجه موسى مترددين، لما واحد يقول انا نبي وهم علماء ويعرف ان اللي كان فيه ليوسف نبي وحاكم في مصر وهم يعلمون هذا التاريخ، يقولوا ما اكرهتنا عليه من السحر، وكان غصبهم عليه هو اغراهم، اغراهم بالمال واغراهم بالارض واغراهم بكذا وكذا وكذا، وما عليش يوقفوا معي عشان خاطر انا خايف، انا مرعوب، انا في فزع، يعني كان بيظهر كان عندي اسهال من كتر خوف من مواجهه موسى، واستعان بهم عشان خاطر يتقوى بهم، لكن يقول ما اكرهت انا عليهم السحر وبعدين والله خير وابقى. وقيل انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، قيل انه من كلام السحره أو هو تعقيب من الله سبحانه وتعالى على القصة، إن كانوا قالوها وهم أهل لهذا العلم وهذه الموعظة، إنه من يأتي ربه مجرما أن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. جمال القرآن أنك تستشعر أنهم وصلوا للجو، أنهم خلاص حسوا بصدق موسى واستشعروا بصدق وعده، وأنهم استشعروا بجمال العاقبة لمن يؤمن ويخشع لله سبحانه وتعالى، واستحضروا معنى الجنة والنعيم الذي فيه، واستحضروا النار وما فيها للفجار، فلذلك اكتمل إيمانهم واكتمل خشوعهم واكتملت قناعتهم، وكمان بيواجهوا تحدوا الملك بتاعهم اللي جايبهم ويغريهم وبيحكمهم، يقول انت ما نفش هذا، بالنسبة لنا احنا خلاص لا تسوي شيء، ان انتهي الموضوع، وحتى لو لا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد وأبقى، اعمل اللي انت عايز، هتموت نموت مش مهم، خلاص احنا ما دام نخش الجنة نموت نموت. شوف التحدي، تحدي وفي نفس الوقت الرد، وهذا هو القرآن وهذا هو الإسلام وهذه سورة طه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.